أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن هناك جملة من المقدمات لو لم يأتي بها المكلف قبل زمن الوجوب لفات عليه الواجب في زمانه، فسميت بالمقدمات المفوتة، مع أنه دلت الأدلة على وجوب هذا النوع من المقدمات بنفس الوجوب الغيري قبل وجوب ذيها، وهذا يتنافى مع القاعدة العقلية القائلة بأن وجوب المقدمات إنما يترشح من وجوب ذيها. فكيف نوفق بين هذا الواقع وبين هذه القاعدة العقلية؟ ذكر في الكتاب وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن ننكر ما يسمى بالوجوب المشروط. توضيح ذلك، الوجوب قسم إلى قسمين: وجوب مطلق ووجوب مشروط. ومما ينبغي أن نلتفت إليه في هذا التقسيم أن هذا التقسيم إضافي وليس تقسيما حقيقيا، إذ ما من وجوب إلا وهو مشروط بشرطه، لا أقل من الشرائط العامة للتكليف. فإذا ما معنى تقسيم الوجوب إلى مطلق أو مشروط؟ المقصود من ذلك أن الوجوب بالإضافة إلى شيء قد يكون مشروطا به وقد لا يكون. فعندما لا يكون مشروطا بلحاظ هذا الشيء فهو مطلق، وإن كان مشروطا بلحاظ شيء آخر. لذا قلنا هذا التقسيم إضافي لا حقيقي. نلتفت جيدا. فإذا شرط التكليف والوجوب بشرط فيسمى الواجب بالواجب المشروط، هو الذي في الحقيقة الوجوب هو المشروط، لكنه من باب تسمية الشيء بحال متعلقه. وإذا كان التكليف والوجوب غير مشروط بلحاظ هذا الشيء فيسمى بالوجوب ماذا؟ المطلق. هذا التقسيم أنكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وقال لا يوجد عندنا ما يسمى بالوجوب المشروط، بل كل وجوب فهو مطلق. ومنشأ هذا الإنكار هو أن الوجوب لما كان يستفاد عادة من أي شيء من الهيئة، اعترف الشيخ أن ظاهر الجملة الشرطية مثلا، إذا قلنا إذا زالت الشمس فصلي، أن زوال الشمس شرط لمفاد الهيئة، فظاهر الجملة الشرطية بحسب قواعد اللغة العربية أن الشرط يرجع إلى أي شيء؟ إلى الهيئة، يعني إلى الوجوب. ولكنه لمحذور عقلي رفع اليد عن هذا الظهور، والمحذور العقلي عبارة عن أن الهيئة من المعاني الحرفية، والموضوع له في المعاني الحرفية بحسب نظر المشهور ما هو؟ جزء. والجزئي لا سعة له حتى نضيقه ونشترط فيه شرطا، فالجزء غير قابل للتقييد، إذا لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق. فلا بد حينئذ أن يرجع الشرط والقيد إلى أي شيء؟ إلى مفاد المادة، ومفاد المادة في إذا زالت الشمس فصلي الصلاة. فالمقيد بالزوال ما هو؟ هو الصلاة عليكم السلام. أما الوجوب فليس مشروطا بهذا الشرط. فأنكر ما يسمى بالوجوب المشروط. فإذا أخذنا بهذه النظرية بوجهة نظر الشيخ الأعظم، حينئذ تنحل مشكلة المقدمات المفوتة، فيكون طلوع الفجر ليس قيدا لوجوب الصوم، وإنما هو قيد لأي شيء؟ للواجب للصوم. فبناء على ذلك يكون الصوم واجبا قبل الطلوع، وعلى القاعدة يترشح من هذا الوجوب وجوب إلى غسل الجنابة. صار واضحا؟ يترشح إلى غسل الجنابة وجوب، لأن الصوم كان واجبا قبل طلوع الفجر. هذه هي نظرية ماذا؟ الشيخ الأعظم، أو هذا التوجيه الذي وجهه الشيخ الأعظم لحل مشكلة المقدمات المفوضة. طبعا إنكار الواجب المشروط، يعني الوجوب المشروط، يؤدي إلى الاعتقاد بالواجب المعلق، لأن معنى الواجب المعلق ماذا؟ أن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا، ليس هذا هو الواجب المعلق؟ يعني الزمن يكون قيد لماذا؟ للمادة. ألا قبل الطلوع في وجوب فعلي للشمس، ولكن الواجب في المستقبل عند الطلوع، هذا هو نفس الواجب المعلق. من هنا نرى أن الشيخ الأعظم أنكر على صاحب الفصول ما يسمى بالواجب المعلق، والسبب في هذا الإنكار لأنه ما سماه بالواجب المطلق هو نفس المعلق، فلم يرى أنه بقي شيء حتى نسميه بالمعلق، فهو إنكاره للواجب المعلق إنكار صوري، وإلا ما ذهب إليه هو الواجب المعلق لبا، فهو أنكر التسمية لا حقيقة الواجب المعلق. كفرا لا نريد أن ندعي أنه كل واجب معلق عند صاحب الفصول هو واجب مطلق عند الشيخ وبالعكس، وإنما الكلام بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الزمن فقط، اتفقنا؟ وهذا تفصيله في محل. هذا هو الحل. فإذا إذا أخذنا بهذه النظرية أنكرنا الواجب المشروط فيكون الواجب مطلق فتنحل هذه المشكلة. هذا هو التفسير الأول، نقرأ هذا المقدار. وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات. التفسير الأول إنكار الوجوب المشروط رأسا. مثلا هذه العبارة الآتية، ما أدري إما المصنف كان يمزح معنا أو ما أدري، شوف الآن عند تطبيق العبارة إنكار الوجوب المشروط رأسا، حب إلى الآن صحيح. وافتراض أن كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان الدليل، في لسان الدليل يرجع الشرط إلى الوجوب، أما في الواقع الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى المادة. لذا الشيخ الأنصاري يعترف بأن ظاهر الجملة الشرطية رجوع القيد إلى الهيئة، لكن من المحظور العقلي أرجع القيد إلى ماذا؟ خالف الظهور وأرجع القيد إلى المادة. وهذا البحث ما يعرف في النزاع القائم بين الأخوان والشيخ من رجوع القيد إلى المادة أو رجوع القيد إلى الهيئة، وعلق بعض الطرفاء عليه رجوع الشيخ إلى صباه. شو الشيخ علي يضحك؟ بل كان في أحد الإخوان دائما هكذا لما يأتي طالب جديد يقول له ماذا تدرس؟ قل أدرس مثلا ألفية. قال في حاشية على الألفية متينة جدا، ذهب واشتريها. هذا المسكين يذهب إلى الكوزخان عند مكتبة الهاشمي بصوت مرتفع يقول له عندك رجوع الشيخ إلى الصباح. ولا يعرف أنها ليست حاشية. المهم وينصرنا. وإذا كان فعليا كذلك فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب على القاعدة، لأن الوجوب الفعلي يدعو إلى المقدمات إذا كان إذا ثبت أنه فعلي. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية إلزام المكلف بماذا؟ بالمقدمات المفوتة للواجب من قبل ذلك الوجوب. إلى الآن كلام سليم لكن مجمل. وهذه هي ثمرة البحث في إمكان الوجوب المشروط وامتناعه. أيضا هنا صحيح. وقد تقدم أن الصحيح إمكان الوجوب المشروط، يعني هذا إشكال على هذا التفسير. هذا التفسير على ماذا يبتني؟ على استحالة الوجوب المشروط، وقد ثبت إمكان الوجوب المشروط. خلافا لما؟ لو لم يأتي بهذه العبارة كان أفضل. خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم بالتفسير المذكور. وين تقدم؟ تقدم في قاعدة إمكان الوجوب المشروط، تذكرتم؟ وهذا اللي قلت أن المصنف يمزح معنا. فتقدم يعني ذلك أن الإشكال الذي وجه إلى إمكان الوجوب المشروط هو الذي يقول به الشيخ الأعظم. ما هو كان الإشكال؟ أنه الشروط لم تحصل بعد، فكيف يكون الوجوب المنشأ مقيد بما لم يحصل بعد؟ ألم يكن هذا هو الإشكال؟ وجاء المصنف أجاب عنه بالتفريق بين الجعل والمجعول. أن فعلية المجعول هي المنوطة، فعلية الجعل هي المنوطة بفعلية الشروط، أما نفس الجعل ليس منوط بفعليته لأنه يؤخذ على نحو قضية حقيقية مقدر الوجود. هل عبارة ماذا توهم؟ أن الشيخ الأنصاري يقول بالاستحالة لما تقدم، مع أن الشيخ الأنصاري يقول بالاستحالة لأجل ماذا؟ استحالة التقييد المعنى الحرفي. طبعا عنده دليلان، أحدهما ما ذكرته والآخر لا أنا ذكرته ولا المصنف ذكره. لذا إيهام القارئ بأن الشيخ الأنصاري يقول بالاستحالة بالوجه المتقدم في غير محله. البحث جدا ناقص أصلا، البحث حول هذا مشوش. يعني لو نأتي للواقع، عندما تقرأ قاعدة إمكان الوجوب المشروط أصلا لا تلتفت أنه قاعد يتكلم عن الشيخ الأنصاري أصلا، لولا هذه العبارة قلنا لعله هو طرح هكذا، أنه طرح مطلب ليس من الضروري أن يكون شخص خالف فيه، طرح مطلب ليستدل عليه. أما الآن عندما ربطه بالشيخ الأنصاري صار تبين أن مرادا من إمكان الوجوب المشروط الإشارة إلى النزاع القائم بين الشيخ والأخوان، مع أن الأمر ليس بهذه البساطة. أن الشيخ يرى أن الشروط ليست فعلية، ليست موجودة بعد، فكيف يناط بها الوجود؟ هذا لا يصدر من مثل الشيخ. كيفما كان ويمكن الآن أن تحمل كلامي أني أنا ما كنت أتكلم عن المصنف، كنت أتكلم عن شخص آخر ذكرته في يوم أمس. إذا الشكل الأمر سابق. العبارة لا شك أنها توهم، أنا ما قلت أنها صريحة، توهم بأنه ذاك البحث ناظر إلى مطلب الشيخ الأنصاري. التفسير الثاني، التوجيه الثاني أو الوجه الثاني لحل مشكلة المقدمات المفوتة أشرنا إليه في يوم أمس، وهو الالتزام بماذا؟ بالواجب المعلق. نفس الطريقة من الحل، لكن مع الإيمان بالوجوب المشروط. لا مانع من أن يكون الوجوب مشروطا، لكن الواجب معلق. فإذا كان الواجب معلقا فظرف الواجب لم يأتي بعد، لكن الوجوب يكون فعليا قبل طلوع الفجر. فإذا كان فعليا فيدعوك إلى امتثال المقدمات كغسل الجنابة، وهذه هي الثمرة الأصولية التي أشرنا إليها للواجب المعلق. وبما أن الواجب المعلق يبتني على إمكان الشرط المتأخر، فيصبح هكذا: حل مشكلة المقدمات المفوتة تبتني على الإيمان بالواجب المعلق، والإيمان بالواجب المعلق يبتني على الشرط المتأخر، فحل مشكلة المقدمات المفوتة يبتني على حل الشرط المتأخر، على إمكان الشرط المتأخر. يقول التفسير الثاني: وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط، ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق، يعني مقصودة بإمكان ماذا؟ الواجب المعلق. يعني هنا يمكن أن نحمله على أن الوصف بلحاظ ماذا؟ حال المتعلق للمتعلق، وهو خلاف الاستعمال. ويفترض أنه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوبها يستكشف أن الوجوب معلق. انتبه جيدا. المشكلة من أين جاءت في المقدمات المفوتة؟ مشكلة جاءت في المقدمات المفوتة أنه عندنا دليل خاص قال لا بد من إتيان غسل الجنابة قبل الفجر. هذه من جهة، ومن جهة أخرى ظاهر الدليل أن وجوب الصوم متى يبدأ؟ من حين الفجر. فكيف نلزم المكلف بالمقدمات قبل وجوب أصل الفعل؟ هذا كانت ماذا؟ المشكلة. حل هنا يقول أنه نحن نلتزم هذا كذا، كل مورد يدل دليل خاص على إيجاب المقدمات قبل زمن الفعل لابد أن نلتزم بأن الواجب من الواجبات المعلقة. ما معنى من الواجبات المعلقة؟ يعني الزمن يكون قيدا لأي شيء؟ للواجب. أما الوجوب يكون فعليا قبل ذلك الزمن. هذا معنى الوجوب فعلي. ما معنى الواجب المعلق؟ الوجوب فعلي والواجب استقبالي. الوجوب فعلي والواجب استقبالي. فالاستقبال يعني معلق على طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر الوجوب فعلي. فبما أن وجوب الصوم ثابت قبل طلوع الفجر فيدعوك إلى الإتيان بالمقدمات. أما إذا لم يدل دليل خاص على لزوم المقدمات قبل فعلية الوجوب فلا يوجد داعي للالتزام بالواجب المعلق. هذا طريقة ليحل بها هذه المشكلة. ففي ويفترض أنه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوب ديها نستكشف أن الوجوب معلق، أي أنه صادق على زمان الواجب. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الواجب معلق يحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة. وهذه هي ثمرة البحث عن إمكان الواجب المعلق وامتناعه. طبعا العبارة قد تعطي خلاف ما ذكرت، لكن أعتقد أن مقصود المصنف هو هذا، واللي ما عندنا دليل. دليل عادة يقوم على أن هذه المقدمة يجب الإتيان بها، هذا لوحده يكون كاشفا على الالتزام بالواجب المعلق. التفسير الثالث، حاصل هذا التفسير يرتبط بما تقدم سابقا من تقسيمنا للمقدمة، عفوا، من تقسيمنا للقدرة إلى قدرة عقلية وإلى قدرة شرعية. بالاصطلاح الأول الذي تقدم في هذا الكتاب، لا تنسوا، تقدم في هذا الكتاب للقدرة العقلية والشرعية اصطلاحان، الذي كان حاصله أن القدرة إذا كانت دخيلة في الملاك فتسمى بالقدرة الشرعية، وإذا لم تكن دخيلة في الملاك فتسمى بالقدرة العقلية. يعني إذا كان الملاك موجودا في حال القدرة وعدمها تسمى هذه القدرة بالقدرة العقلية، وإذا كان الملاك غير موجود إلا في حال القدرة فتسمى القدرة بالقدرة الشرعية. إذا اتضحت هذه المقدمة فحينئذ لو جاء المكلف وترك المقدمات المفوتة فلا يخلو، إما أن تكون القدرة المعتبرة في الفعل عقلية أو شرعية، فإن إذا ترك السفر مثلا إلى الأماكن المقدسة سوف يعجز عن الإتيان بالحج، فحينئذ إذا كانت القدرة عقلية بمعنى أن الملاك ثابت حتى في حق العاجز. أنا عجزت عن الحجل لعدم إتياني بالسفر، وهذا الحج الذي أعجز عنه فيه مصلحة شديدة، هذا معنى القدرة العقلية. فحينئذ نفس الملاك يدعوك إلى إتيان مقدمة، لأنه في تفويتك للمقدمة سوف تعجز نفسك، ولكن الملاك يبقى بحسب الفرض ماذا موجودا. فنفس هذا الملاك يدعوك إلى أن تأتي بالمقدمة. أما إذا كانت القدرة قدرة شرعية، بمعنى أن الملاك مشروط بالقدرة، فلو لم تسافر تصبح عاجزا عن الحج، والحج غير المقدور عليه لا مصلحة فيه، فلا يوجد ملاك يدعو إلى الإتيان بالمقدمات. هذا في عالم ماذا؟ الثبوت. إذن إذا كان الملاك دخيلا في إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك وهي القدرة الشرعية، فحينئذ يمكن للمكلف أن لا يأتي بالمقدمات، لأنه بعدم إتيانه بالمقدمات يعجز عن الإتيان بالواجب، ومع العجز لا مصلحة، لأن القدرة شرط في الملاك. وإن لم تكن القدرة شرطا في الملاك، بمعنى أنه حتى في حق العاجز هناك مصلحة، فنفس هذا الملاك يدعوك إلى الإتيان بالمقدمات، لأن المصلحة لن تسقط. هذا في مقام الثبوت. في مقام الإثبات، لو ورد دليل يدل على لزوم السفر قبل وقت الوجوب، نستكشف من هذا الدليل ماذا؟ أن المعتبر هو القدرة العقلية لا الشرعية، بمعنى أن القدرة غير دخيلة في الملاك. فبما أنها غير دخيلة في الملاك، فنفس الملاك يدعوك إلى الإتيان بذلك الفعل، فقد حل المشكلة. وأما إذا لم يدل دليل على لزوم الإتيان بالمقدمات، مثل الوضوء قبل صلاة الظهر، لم يدل دليل، ففي هذه الصورة ماذا نفعل؟ نلتزم بأن القدرة شرعية، يعني لا ملاك مع العجز. فإذا لا ملاك مع العجز وروح الحكم هي الملاك، يعني لا حكم، فلا يكون المكلف عاصيا إذ لا حكم في حقه. لكن ينبغي أن ننبه على نكتة في مقام الإثبات، أنه ما هو المقصود من الدليل الدال على لزوم الإتيان بالمقدمات؟ ليس المقصود من هذا الدليل هو الأدلة العامة، مثل الأدلة العامة مثل ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا دليل عام بالنسبة لوجوب الحج، هذا لا يكفي لإثبات الملاك. والسبب في ذلك أنه بالعجز يسقط الخطاب، يسقط الخطاب، لا ينافيه ملاكا لكن ينافيه خطابا، وإذا سقط الخطاب سقط المدلول للمصادقة، فلا يبقى ما يدل على الملاك، إذ الملاك هو المدلول ماذا؟ الالتزام، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية سقوطا وثبوتا، فلا يبقى ما يدل على وجود ملاك. إذا مقصودنا من الدليل في عالم الإثبات ليس هي الأدلة العامة، بل دليل خاص يقول لك يجب أن تأتي بالمقدمات المفوتة، لا مطلق الدليل العام. صار واضحا؟ نقرأ هذا المثال. التفسير الثالث أن القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب إن كانت عقلية بمعنى أنها غير دخيلة في ملاكه، فهذا يعني أن المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك، مع أن الملاك موجود. ليش؟ لأنه يعني فرضنا أن القدرة ماذا؟ عقلية، مع فعلية الملاك في ظرفه، وهذا لا يجوز عقلا، لأن تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز. متى يكون تفويت التكليف بالتعجيز؟ التعجيز الذي يأتي بعد ثبوت التكليف، يعني مثلا كأن أريق الماء متى؟ بعد الزوال، لا قبل الزوال. كما أن هذا قبيح عقلا أن تعجز نفسك عن التكليف بعد فعليته، أيضا يقضي عقلا أن تعجز نفسك عن الملاك بعد ثبوته. وإن كانت القدرة شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب، وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة. خب، هذا في مقام الثبوت. في مقام الإثبات، وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة، نستكشف من هذا الدليل الذي يدل على المسؤولية أن القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك، يعني القدرة عقلية. كما أنه في كل حالة يدل فيها الدليل على أن القدرة كذلك يثبت لزوم المقدمات، غير أن هذا المعنى يحتاج إلى دليل خاص، ولا يكفي دليل الواجب العام أقيم الصلاة ولله على الناس حج البيت، لأن دليل الواجب له مدلول مطابق وهو الوجوب، ومدلول التزامي وهو الملاك، ولا شك في أن المدلول المطابق مقيد بالقدرة، لذا قلنا صادقا ينافيه خطابا وإن كان لا ينافيه ملاكا. ومع سقوط الإطلاق في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الالتزامية أيضا، بما بحثناه في أول الكتاب من تبعية الدلالة المطابقية لأي شيء، تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، فلا يمكن أن نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة والعجز معا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقدمات المفوتة. البحث الجديد أخذ قطع بالحكم في موضوع الحكم، يأتي التعرض له إن شاء الله في يوم غد. نختم الدرس بموعظة عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. جاءه رجل فقال له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إني رجل لا صبر لي على المعصية. فيعترف هذا الرجل بعدم قدرته وتحمله على اجتناب المصائب، وهذه القضية تعتبر من القضايا العامة الابتلائية، وليست واقعة خاصة ونادرة، وإنما تبتلي بها البشرية بأجمعها، كما يقول الباري عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمشكلة الإنسانية تكمن في الذنب وفي المعاصي. فإذا هذا الرجل في الحقيقة ينطق بلسان بلسانك بلسان الإنسانية أجمع. كلنا لا صبر لنا على المعصية إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من السلف. فبما أن المسألة محل ابتلاء فلا بد من التوجه إليها أكثر والاعتناء بها أزيد. فهذا الرجل لا صبر له على المعصية، وفي الآية الشريفة يقول اصبروا وصابروا ورابطوا، فقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على المصيبة، وصبر عند النعمة، وصبر على المعصية. ولعل الصبر على المعصية من أعلى مراتب الصبر، أن يكون الإنسان عنده قدرة وتحمل على مواجهة المغريات والغرائز، وهذا ما يصطلح عليه بالصبر على المعصية. وربما أطلقت عليه الآية اسم المرابطة، كما أن الجندي يرابط في سبيل دفع الأعداء عن حوض الإسلام، كذلك ينبغي أن يرابط في سبيل مواجهة الغرائز والشهوات والتسويلات الشيطانية. إذن هذا هو ابتلاء هذا الرجل الذي جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام يطلب منه الموعظة. فقال له عليه السلام: افعل خمسة أشياء وافعل ما شئت. يعني لم يأتي عليه السلام من الابتداء وقال له عليك أن تترك المعصية. لو كان له قدرة على ترك المعصية لما جاء طالبا للموعظة، ولكن علمه طريقة تأملية بواسطتها يستطيع الإنسان أن يجتنب هذه المعصية. وحاصل هذه الطريقة يريد أن يقول له اعص الله، لا يوجد مشكلة، لكن بعد أن تحقق شروط خمسة. الشرط الأول: لا تأكل رزق الله واذنب ما شئت. ففي كل يوم أو ساعة عرضت عليك المعصية فعليك أن لا تأكل من رزق الله، وبعد ذلك ترتكب هذه المعصية. الأمر الثاني: اخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. فبما أن هذه الكرة الأرضية هي مملكة الباري عز وجل، فإذا أردت أن تعصيها صاحب هذه المملكة فاعصه، لكن في خارج مملكته. والثالث: اطلب موضعا لا يراك الله واذنب ما شئت. والرابع: اذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. والخامس: اذا ادخلك مالك النار فلا تدخل في النار واذنب ما شئت. خلاصة المطلب: أيها الإنسان، إذا أردت أن تعصي الباري عز وجل عليك أن تخرج من العبودية إلى الاستقلال. إذا استطعت أن تكون مستقلا ولست عالة على الباري عز وجل، فحينئذ لا يلومك أحد إذا عصيت الباري عز وجل. ولكن كيف السبيل إلى التحرز عن هذه الأمور؟ من منا يستطيع أن يخرج من ولاية الله؟ كيف والسماوات مطويات بيمينه؟ من منا يستطيع أن يغيب عن نظر الله عز وجل وهو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ من منا يستطيع أن يدفع عن نفسه العذاب والنداء الرباني في يوم القيامة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه؟ وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اعلموا أن عليكم رصدا. كيف أن الراصد يراقب العدو ليلا ونهارا؟ فعليك أيها الإنسان رصدا يسجل علينا كل حركة وسكنة. فاعلموا أن عليكم رصدا من أنفسكم. شوف مرة رصد خارجي ومرة رصد من أنفسنا. الرصد الخارجي قد نحتال عليه ونفر منه، أما الرصد الداخلي الملازم لنا، جنودنا يوم القيامة تنطق علينا بما شعرت وبما رأت، عيوننا تنطق: فعليكم من أنفسكم رصدا وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يفنكم باب ذو رتاش. فمع هذه المراقبة الملصقة بنا، كيف السبيل أن نحقق هذه الشروط؟ فحينئذ يأتي دور التفكر والتأمل. فإذا كانت هذه هي حالنا، لا نملك لأمرنا شيئا ولا نستطيع أن نستقل عن ربنا ولا نستطيع أن نفر عن عذابه ولا أن نخرج عن تحت سلطته، فكيف إذن نعصي الله سبحانه وتعالى؟ ما دمنا لم نحقق هذه الشروط علينا أن نقلع عن معصية الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.